ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها. فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، على ضفاف أنهار الحكمة، تلك السلسلة المباركة التي نعيش فيها مع اسم الله سبحانه وبحمده الحكيم. وكنا اتكلمنا في الدواعي التي تدعونا للعناية باسم الله سبحانه وبحمده الحكيم. طيب، وكنا يعني قلنا الله أمرنا بأن احنا يعني نتعلم اسم الله الحكيم. قال فاعلم، قال واعلم أن الله عزيز حكيم، تمام. قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فإحنا أمرنا بأن احنا نعلم. وقلنا بناء على بس الكلام البسيط خالص بتاع نعلم اللي احنا كلمنا عنه المرة الماضية، أصبح قدامنا أربع أهداف. قدامنا ان احنا نتعرف على الاسم ده، نعرف معناه ونفهمه وما يتعلق به اللي هو فعلم، وأصبح قدامنا ان احنا عايزين مساحة يقيننا في الاسم ده تزداد على قد ما نقدر، وده هيستدعي ان احنا نتتبع الأثار والشواهد السمات المميزة لحكمة الله سبحانه وبحمده، ومحتاجين نعمل بمقتضى اللي احنا علمناه. اللي احنا علمناه ده هنعمل بمقتضى، وده اللي هو المفروض اسمه الدعاء. احنا محتاجين نعرف كيف ندعو الله سبحانه وبحمده باسمه الحكيم. دعاء مسألة ودعاء عبادة، سواء كان دعاء مسألة مباشر او دعاء مسألة غير مباشر، سواء كان دعاء مسألة بالأقوال أو دعاء مسألة بالأعمال، محتاجين نعرف إزاي نتعبد لله بمقتضى اسمه الحكيم، أو نستثمر هذا الاسم، نستثمر معرفتنا بهذا الاسم. ومحتاجين كمان نشوف العوامل اللي تثبتنا على كده. طب ما هو إحنا بيحصل إن إحنا كتير جدا بنبقى عارفين أسماء من أسماء الله سبحانه وبحمده، وبنكون فعلا يعني حضرنا مجالس لتدارس أمور متعلقة بها، وبنكون تأثرنا بالكلام ده فعلا، ووجدنا في أنفسنا يعني خيرا، لكن بعد كده بننسى الكلام ده، والكلام ده بإيه؟ بينزوي للأسف الشديد. لما نيجي نبص على الواقع بتاعنا احنا النهاردة مع الاسم، هنجد ان احنا بين أمور. يعني مثلا مننا اللي ما يعرفش أصلا يعني حكيم، أو هو عنده معرفة لكن ربما زي ما قلنا تكون معرفة تالفة، هو عنده تصور ما لاسم الله الحكيم، أو معرفة يعني هي المفروض أنها غير مثمرة، يعني المعرفة دي ما أثرتش في حياة، ما فادتوش في حياة. فعشان كده بنقول أحيانا معرفة تالفة، ما بين حد عارف، لا عارف معنى اسم الله الحكيم بس عنده معرفة قاصرة، هو عارف ده احنا كل الكلام ده على مستوى المعنى بس، تمام. وما بين ناس عارفين أيوة الاسم ومعناه وما يتعلق به وكلام من ده، لكن نجد مثلا عندهم مشكلة في إيه؟ طب مثلا لو ابنه قال له بابا طب هو ربنا حكيم إزاي؟ يعني فين الحكمة بتاع ربنا؟ في إيه بقى الحكمة بتاع ربنا؟ يعني مثلا تيجي تقول لنفسك، تقول لي مثلا ابنك النهاردة، تقول له ده إيه ده الرجل ده مثلا على سبيل المثال هو بيقدر يفعل كذا، أو وصفه كذا الرجل ده مثلا وصفه إنه هو عالم، فيقول لك طب ازاي في ايه بيعمل ايه، يعني ايه مظاهر ان هو عالم خلاص. فبرضو تيجي للمنطقه دي نفسها تجد ان احنا للاسف الشديد احنا برضو عندنا تقصير في معرفه حتى الكلام ده، فضلا عن شهوده بالقلب وان احنا نعيشه زي ما قلنا نجد مثلا بعضنا ممكن يكون فعلا مستشعر حكمة الرب سبحانه وبحمده وعنده يقين في حكمة الله، لكن يكون عنده مشكلة أصلا في لوازم مقتضات الكلام ده بقى، ما هو بيستثمرش معرفته بأن الله سبحانه وبحمده حكي، ولذلك عنده طاقات شقاء مفتوحة بالهبل. المهم يعني كل دي مشكلات موجودة، احنا نأمل إن شاء الله احنا نحقق اللي ربنا طلبه مننا أو اللي ربنا عاتبنا على تركه، وفي نفس الوقت إن شاء الله يكون يعني عندنا قدامنا حلم كده إن احنا نؤمن بهذا الاسم إيمانا إيه كاملا، يعني احنا حلمنا إن احنا يكتمل إيماننا بالاسم خلاص. يعني لأن مثلا أنت مجرد المعرفة نفسها وعدم دخول الأمر ده لقلبك مش هو ده المنشود، يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما خدش المساحة الكافية في قلبك ولا احتل المساحة التي ينبغي أن يحتلها في قلبك ولا في واقعك العملي، فلا مش ده المنشود أصلا. فبما أن يعني الاسم الأسماء ربنا ده حاجة إحنا لم ينبغي أن نؤمن بها، إحنا حلمنا أن نؤمن بها إيمانا كاملا وفق ما يحب ربنا ويرضى، وده في الحقيقة يثمر في النهاية في المقصد الكبير أو اللي هو أن نقدر الله حق قدره، يعني ده في النهاية يصب في خانة أن إحنا نقدر الله سبحانه وبحمده حق إيه قدره. طيب كده حددنا إحنا عايزين نعمل إيه، المفروض بقى ناخد الخطوات بتاعتنا خطوة وراء خطوة. فإحنا النهاردة هنبدأ نشرع بقى إحنا عايزين نتعرف على الاسم، يعني إيه الحكيم. ابتداء النهاردة لما سمى الله نفسه بأسماء وأخبرنا بها، لما وصف الله نفسه بأوصاف وأخبرنا بها، الأوصاف دي نزلت باللغة الهندية ولا الهيروغليفية ولا باللاتينية ولا بالعربية؟ بالعربية صح كده. طب ليه نزلت بالعربية؟ بلسان قومه عشان بيخاطب عرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فبطبيعة الحال لابد لذلك مثلا الراجح في لفظ الجلالة الله انه مشتق يعني ليه اشتقاقات عند العرب، يعني العرب نفسها كانت بتستخدم المادة اللي منها الاسم ده تستعملها حاجة معروفة عندها خلاص. يعني ده في حد ذاته يخلينا نفهم مسألة مهمة، ألا وهي ان النهاردة لما ربنا بيسمي نفسه بحاجة معروفة عند الايه عند العرب، بس بيسمي نفسه بطريقة تدفع التوهمات. تاني الحته دي يعني مثلا الله سبحانه وبحمده يريد ان يحدثنا عن عزته، العزه العزيز مثلا على معاني من معانيه منيع الجناب او القوي الغالب، فممكن ربنا يسمي نفسه الغالب ماشي، يعني المعنى اللي هو معنى الغالب ده ممكن ربنا عز وجل يصف الصفة دي بأنه إيه غالب، أو يسمي نفسه الغالب ماشي، يقول وهو الغالب الحكيم وهو الغالب الحكيم، بس ليه يسمي نفسه العزيز؟ ليه يختار العزيز؟ واضح المسألة؟ ليه يختار العزيز؟ هي دي بقى الفكرة، إن ربنا لما بيختار ألفاظ تعبر عن المعاني التي يريد بيختار إيه أحسن الألفاظ، عشان كده أسماء ربنا اسمها الأسماء ليه الحسنى، ولله الأسماء ليه الحسنى، ده وجه من أوجه حسنها أنه بيختار إيه أحسن الألفاظ اللي تعبر عن المعاني التي يريدها، يعني المعنى اللي يريده يختار له أحسن الإيه الألفاظ. طيب ده وجه إن هي، فهي ركز بقى، أحسن في إنها أكمل وأحسن في إنها إيه أجمل، يعني ما تلاقيش برضو في أسماء ربنا حتى الأسماء اللي فيها ترهيب تلاقيها أصلا فيها إيه، لا في رقي في سمو في اختيار الألفاظ ماشي، في رقي وسمو في اختيار الايه الألفاظ. مثلا ما هي العزة دي هي غلبة، العزة دي ايه غلبة، بس لما ربنا يصف الغلبة دي بالعزة، لما يصفها بالعزة تمام، ده في حد ذاته سمو في الوصف، يعني هو السمو. وطبعا المسألة دي ممكن البعض ما تصورهاش قوي لأنها دقيقة سنة، لأنها تحتاج بس مقارنات ما بين مش عارف لو قلنا كذا واستعملنا كذا، وأتمنى ما حدش يزعل مني، بس هو برضو الإنسان مش يقدر يتذوق المسألة دي هو مش عنده إيه، يعني ما عندوش بقى علم بلغة العرب ومش عارف إيه وكلام البشر عشان يقدر يقارن، فمش يقدر يتذوقها بشكل، بس خلينا كده نتفق على إن ربنا أسماء وأحسن الأسماء، فهي لما بيختار سبحانه وبحمده لفظ ليعبر عن المعنى اللي يريد إيصاله لعباده فيما يتعلق به بيختار إيه؟ الأحسن. يعني إيه بقى الأحسن؟ يعني الأكمل والإيه؟ في إيه؟ في اللفظ نفسه ده، في اللفظ بس، حتى ده كده وجه في اللفظ. طيب في المعنى اللي يدل عليه أكيد هيبقى أكمل وأجمل المعاني، أحسن المعاني برضه، ماشي؟ على مستوى اللفظ هو الأكمل والأجمل اللي هو الأحسن، وعلى مستوى المعنى اللي بيدل عليه هو برضه الإيه؟ الأحسن على مستوى المعنى الذي يدل عليه، خلاص؟ طيب يبقى اللفظ ده بيتم اختياره اللي هو الأحسن الأكمل والأجمل. طب في حاجة تانية بقى، طب ما هو ممكن اللفظ يبقى فيه شيء كده توهم حاصل، يعني توهم حاصل، يعني مثلا الغلبة دي ما ممكن يبقى فيها مغالبة، يتوهم فيها ايه؟ مغالبة، حد يغلب، ان في حد اصلا يرقى ان هو ايه، فيعبر عن المغالبة بالايه؟ بالعزة، واضح؟ يعني يعبر عن الغلبة دي بالايه؟ بالعزة، يعني مفيش اصلا ايه؟ مغالبة اصلا، مفيش اصلا مغالبة. لما هو يعبر عن علوه فوق عرشه يسميه ايه؟ استواء، خلاص؟ الرحمن على العرش ايه؟ استواء، تمام؟ لما ربنا يريد ان يعبر عن الجهة اللي بيسميه جماعة المتكلمة بقى ومش عارف ايه، واللي بيقعدوا يدخلوا في عالم الكلام ده، يقول لك صفة الجهة لله. طب ليه ما وصفش نفسه بانه متوجه او مش متوجه؟ يعني ليه جهة وملوش جهة؟ تمام؟ لما نيجي نبص على مستوى الصياغة هتقول مثلا الله متوجه الى فوق، ممكن توصف ربنا كده؟ لا، فربنا يصف نفسه بالايه؟ بالعلو. فعلى مستوى الصياغة نفسها ده احسن وايه؟ ده اكمل واجمل. وعلى مستوى المعنى الذي يشير اليه اكمل واجمل. وعلى مستوى دفع التوهمات، ايه التوهمات؟ ان ممكن الجهة دي تكون ايه؟ يمين شمال فوق تحت، انما لما يقول العلو هي جهة ايه؟ واحد. فضلا بقى عما ايه يعني يشير اليه العلو من معاني اخرى بقى، في علو القدر والمنزلة وعلو الايه القدر يعني وعلو الصفات وغيرها من الايه من الامور، والتعالي عن السفاسف وغيرها، كل ده فلازم ناخد بالنا من المسألة دي. طيب ليه دخلنا في القصة دي؟ علشان بس نأكد على مسألة، ان النهاردة ربنا ما خطبش العرب اللي هم ما يعرفوش، خطبهم بحاجاتهم ايه؟ يعني ما فيش اسم من اسماء ربنا اللي هو مثلا ربنا قال في القرآن الكريم انه مثلا انه رقيب، انه مقيت، انه شهيد، مفيش حاجة اسمها العرب ما يعرفوش الاسم ده اصلا. العرب عارفين المادة دي اللي تم استعمالها في ان ربنا يسمي نفسه او ايه، عارفينها، وليها عندهم ايه؟ معاني، ليها عندهم معاني ودلالات، خلاص؟ طيب المعاني والدلالات اللي عند العرب للفظة دي هيفرق ايه بقى في اسماء ربنا؟ هيفرق ان احنا عندنا ضوابط تانية تخلينا نقول المعاني دي تنفع او ما تنفعش. انا بس يا جماعة بحاول بس ايه يعني اخليكم يعني زي ما بقول كده نتعلم ازاي نصطاد. يعني مش النهاردة انت عايز تعرف يعني ايه ان ربنا رحيم او انه رحمن. طيب رحيم او رحمن، يبقى المادة اللي هي رحمة دي العرب ايه بيستعملوه اكيد، خلاص؟ طيب يبقى ربنا لما هيصف نفسه بالرحمة هيصف نفسه على مستوى الاستخدام اللفظ ذاته بالاستخدام الاحسن اللي هو الاكمل والاجمل، واللفظ اللي تم استخدامه بيدفع توهمات، بيدفع ايه؟ توهمات. ما يتصور شيء يعني كان ممكن مثلا ان هو ربنا عز وجل يصف نفسه في باب الرحمة ده بحاجة تانية من غير لفظ الرحمة، في الفاظ تانية كتير، ماشي؟ عطوف مثلا، وكان الحنان يعني فيه علماء بقولوا بسم الله، بس عطوف مثلا، خلاص؟ كان ممكن تبقى كده، بس ده فيه ايه؟ قد يجر نقصا، فبيسمي نفسه باسم او يدفع التوهمات اللي في اذهان البشر، طب يدفع تهمة الفتان البشر ازاي؟ عشان انت ما تظنش معنى سيء خاص بالله. طيب يبقى انا النهاردة عشان اعرف معنى اسماء ربنا انا محتاج اشوف المادة دي كانت عند العرب بتدور حوالين ايه. بس في حاجة مهمة بقى تخص ربنا، ان اعمل ايه؟ اجي احط الكلام ده في القوالب العامة. يعني القوالب العامة ان مثلا ليس كمثله شيء، ان المعنى ده يجوز ولا ما يجوزش في حق ربنا. يعني لو العرب بتستعمل المادة دي مثلا في خمس معاني، مش كل الخمس معاني هتنفع في ايه؟ في حق ربنا. في معنى منها مش هينفع يكون في حق ربنا اصلا، خلاص. طب على اي اساس انا بحدد ان المعنى ده ينفع في حق ربنا ولا ما ينفعش؟ النصوص تانية اللي بتحدد ده ينفع ولا ايه ما ينفعش، مع اللفظ ذاته يبقى نصوص اخرى هتحدد. طيب هضرب لكم مثال. لما نقول النهاردة ان العرب بتقول رحمة، يعني ايه مثلا من اطلاقاتهم؟ يعني اشفق واحسن، خلاص اشفق وايه واحسن، هو دي رحمة عند العرب. فاحيانا نستعملوها اشفق واحيانا نستعملوها ايه احسن. طيب يبقى النهاردة لما هنيجي نقول ان ربنا بيقول لهم انه رحيم، يعني ايه؟ يعني دي ودي، صح كده؟ طيب بس هنيجي بقى ده خلاص دي المرحلة الاولى، ان احنا فهمنا الرحمة في ضوء كلام العرب عنها، تمام كده؟ طيب بس لازم بقى في مرحلة مهمة جدا لما نيجي نقول بقى طب ينفع ده في حق ربنا ولا ما ينفعش؟ طب ده من اسماء ربنا ولا لا؟ طب ده من صفاته ولا لا؟ نيجي واقفين بقى نقول ثواني، طب هو احنا عندنا اي حاجة تعارض الاطلاق ده؟ مثلا فنيجي نقول احسن، هل ربنا وصف نفسه بالاحسان وانه يحسن؟ كتير كتير، محسن واحسن ويحسن ماشي بقى كده شغالة، دي شغالة مفيش مشكلة، تمام كده؟ طب نيجي على التانية بقى، طب هو خلي بالك بعد يبقى كده اتأكد انه وصف نفسه، طب هو وصف الاحسان ده نفسه في مشكلة؟ في اي حاجة؟ لفظ جميل، ما فيش حاجة يعني في اي نقص، في اي قصور؟ ما فيهوش نقص ولا قصور، وصف جميل، هو وصف جميل في نفسه وفي نفس الوقت ربنا اثبته ليه؟ يبقى حلو قوي، ممكن نقول ان رحمة يعني احسنة. طيب بقى لنا مين؟ اشفقة. هنيجي بصين عليه، هل ربنا وصف نفسه بالاشفاق؟ لا. فده كفاية ان احنا نوقف اللفظ، ماشي؟ كفاية ان اللفظة ايه؟ توقف. تقول لي لا بس يا مش اصلك، كفاية ان اللفظة توقف. طب هنروح بقى نتأمل اكتر نشوف اصلا الاشفاق هو عبارة عن ايه. يعني انا اشفقت على فلان، اشفقت عليه ليه؟ الاشفاق في خوف، فانا بأشفق عليك انا خايف عليك، باخد بالك معناه ان انا في عندي مشكلتين. المشكلة الاولى ان انا مش عارف اللي هيحصل عشان كده خايف، ما انا لو، والمشكلة الثانية ان انا لا املك، ما املكش اي حاجة، ما املكش لان خايف، يعني لا اقدر اتدخل ولا اعمل ولا ودي ولا طمنك ولا حللك المشكلة ولا اي حاجة. اقصى ما يمكنني اعمل ان انا اعمل ايه؟ اخاف. فاذا الاشفاق اصبح في في ضعف وفي عجز، في مشكلتين، مشكلتين ما ينفعوش خالص في حق مين؟ في حق ربنا، تمام كده؟ ما ينفعوش في حق ربنا خالص. وبناء عليه انت هتيجي تاني تقول طب الاشفاق وده ينفع في حق ربنا ما ينفعش، طب هو ايه اصلا المراد من الاشفاق؟ الرفق بيه، الحنان، التلطف بيه. طب تعالى بقى، ربنا وصف نفسه بالرفق، ايوه رفيق، وصف نفسه بالحنان، ايوه وحنانا من ايه؟ من لدن. طب وصف نفسه باللطف، ايوه لطيف، على معنى اللطف في اللطيف، ان اللطيف اصلا اغلب اطلاقاته في العلم، ان يعلم الاشياء الدقيقة الخفية، تمام كده؟ يبقى هنا اجي اقول لا ما ينفعش اقول اشفاق، اما اقول ربنا رحمة يبقى مش ينفع اقول اشفاق وايه؟ اشفاق واحسن. احسن شغال بس اشفاق لا مش هتنفع اشفاق. طب احنا نقول ايه؟ ممكن نقول ترفق، ينفع ترفق. نقول تحنن، ينفع تحنن. نقول لطف، ينفع لطف. فاخترنا احنا مثلا الحنان والاحسان. وصلت الفكرة؟ فبناء عليه طبعا المسألة برضو لازلنا نؤكد مش عقلية، المسألة مش ايه؟ مش عقلية محضة ولا لغوية محضة، ده هو بيبقى جماع ده كله ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده بيتحط. والعلماء الربانيين خلاص بيقولوا ده ينفع وده ما ينفعش القصة دي. ليه؟ لان هي لو عقلية محضة في حاجات انت هتيجي تقول لا ما تنفعش لربنا، طب على اي اساس انت قلت ما تنفعش لربنا؟ ولو لغوية محضة هنعمل زي مثل للأسف الشديد مثل الأشاعرة انهم ردوا مثلا حاجات لمجرد انهم قالوا ايه اصل دي في اللغة اصلها كذا. طب ومين قال اصلها ده هو في حق ربنا كده؟ مين قال ان هو كده في حق ربنا اصلا؟ المشكلة بقى في ايه؟ طب عشان بس المسألة دي تتضح، المشكلة ان ربنا يصف نفسه بحاجة وانت تيجي تقول ايه لا ما تنفعلوش، والنص حاضر في وصفه ايه بيها، تقول لا اصل كده يبقى هو اصل دي اصلها في اللغة كذا يبقى هو ما ينفعش. يعني لو افترضنا ان ربنا وصف نفسه بالاشفاق ينفع نرده؟ فعش. طب بس الاشفاق عند الناس معناه كذا، يبقى نقول ايه ساعتها؟ انه الاشفاق ليس كمثله اشفاق. وصلت؟ فلو فهمتوا الكلمتين دول دماغكم هتفوق خالص، ما تعودش بقى يمين وشمال الحوارات دي. خلاص؟ طيب فالخلاصة ان الاصل ايه؟ الاصل عندنا ايه؟ التوقيف، ما اثبته الله لايه؟ لنفسه. ولذلك ركز بقى، يقول لك الاسماء تتفسر بالصفات والاخبار. حد يقدر يتوقع كده انا قصدي ايه؟ لا الاسماء تتفسر بالصفات والاخبار. ايوه يعني ايه بقى؟ يعني انا هجيب النهارده مثلا اقول اسم واشوف في اللغه بيحتمل كم معنى؟ اربع معاني. اخد الاربع معاني دول في الصفات او الاخبار ما يشهد ليهم ينفعوا، مفيش مع الف سلام. واضح؟ يبقى انا ما عملتش ايه؟ انا زي مثلا قلت دلوقتي انا لما اجي اقول اهو، لما قلنا العزيز، لما نقول القوي الغالب منيع الجناب الشريف الفريد ماشي يعز، كل الحاجات دي لازم يبقى عندك انت شاهد من ان ربنا وصف نفسه بيها او اخبر عن نفسه بيها. واضح؟ مفهوم؟ انما لو اصلا ربنا ما وصفش نفسه بالكلام ده ولا جابه بالخبر ما ينفعش تعتبره تفسير الاسم. وصلت؟ او الاخبار، الصفات او الاخبار. يبقى الاسماء بتتفسر في ضوء ايه؟ لدرجة احيانا بعض العلماء بيعملوا كده، ونكون صراحة يعني شايف ان ده ما ينفعش خالص، انه بيفسر اسم باسم، يفسر اسم بايه؟ باسم. يقول لك مش عارف العظيم الكبير، مش حاجة. خلاص هو يعني بس ايه معانا في فكرة ايه؟ معانا في ان هو مش عايز يروح يمين ولا شمال. واضح؟ لكن زي ما قلنا على الصحيح ان الاسماء هتفسر بايه؟ بالصفات والايه؟ يعني لو العرب بتستعمل الكلمة دي استعمال هو ربنا ما وصفش بيه نفسه او اخبر عن نفسه بيه، من ايه؟ ما نقدرش نثبته لربنا. مفهوم الكلام ده؟ طيب يلا ننطلق على بركة الله. العرب بقى عندهم المادة دي اللي هي الحاء والكاف والميم، هم بيستعملوها في اربع استعمالات. خلاص؟ الاستعمال الاول عندهم هو الإحاطة والمنع. الإحاطة والإيه؟ والمنع. فمثلا هم عندهم كلمة كده مشهورة اسمها حكمة الدابة، حاء فتحة حاء كاف فتحة كاف ميم فتحة ما ماشي، حكمة الدابة. ايه بقى حكمة الدابة دي؟ زي الجام كده بيعمل ايه؟ هي حديدة ماشي بتوضع في الدابة تمنع عن الخروج، فتسمى ايه؟ حكمة. يعني حسان بن ثابت كان يقول ايه؟ فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. وجرير كان يقول أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يعني لموا الرجالة بتاعتكم أنا مش عايزة تنرف. خلاص؟ أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. تمام؟ يبقى هنا احكم يعني عمل ايه او حكم يعني عمل ايه المنع الاحاطة والمنع الاحاطة والمنع فاحكم الاحاطة والمنع. طيب المهم فده معنى للمادة دي. ولذلك ركز بقى العرب لما تيجي تقول واحد حكيم لما تقول واحد ايه حكيم هيبقى عندهم بناء ايه هيبقى عندهم بناء ايه ان حكيم تكون فعيل بمعنى فاعل او انها تكون فعيل بمعنى مفعل ماشي فعيل بمعنى فاعل او فعيل بالراحه واحده واحده فعيل بمعنى فاعل يعني ايه يبقى حكيم بمعنى حاكم او حكيم بمعنى محكم خلاص يبقى حكيم بمعنى حاكم او حكيم بمعنى محكم العربي ما تستعملها كده. طيب يبقى النهارده لما العرب تقول ان فلان ده مثلا نقول ان الرجل ده حكيم القبيله دي يعني ايه اللي منعهم عن ان هم يعملوا ويودوا ويجيبوا مش عارف ايه اللي لممهم يعني. فهنا لا ركز بقى ما انت شفت برضه عملت تجيب اللي في دماغك لا هم العرب يعني اصل هو السياق هيحكم خلاص مش عارف فدارت مقتلة عظيمة وكان حكيم الهذليين فلان حكيمهم يعني ايه من منع الهذليين واحاط بالمسألة مش حكيم الهذليين بقى اللي هو الراجل اللي هو بقى الحكيم اللي عمال يدي حكمة مش دي خالص تمام. يبقى العرب نفسها كانت بتستخدم المادة دي نفسها في الايه في الاحاطة والايه والمنع تمام كده. طيب لدرجة اصلا ان ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وده كتاب من الكتب اللي بترد الالفاظ العربية لأصولها يبقى عنده كده حاجة زي اسمها الجذر يعني بيقول ان الالفاظ العربية كلها في كده زي اصل هي بتطلع منه الايه تتشعب منه الكلمات التانية كلها فبيرد المادة دي للمنع بيرد كل الحكمة للايه لمنع خلاص. طيب ده المعنى الاول. المعنى التاني العرب تستخدم المادة دي برضو في ايه في التدقيق في الامور واتقانها. وهنا هيبقى احكام فمثلا لما يقولوا ايه رجل احكمته التجارة يقولوا احكم بناء المنزل يعني عمل ايه اتقنه ماشي تدقيق في الامور والاتقان بتاعها هم بيستعملوا فيه المادة دي مادة حكمة او حكم خلاص او احكم استعملوا المادة دي عادة تمام. طيب استعمال التالت للعرب انهم يستعملوا المادة دي في الحكم في الايه في الحكم فرجل حكيم يعني حاكم. استعمال الرابع ويمكن حتى الراغب في المفردات كان اكد على المسألة دي بيستخدموه في الشخص المحكم للأشياء على مقتضى الحكمة اللي هي وضع الأشياء في مواضعها اللي هو المعنى بقى المشهور خلاص اللي هو إجراء الشيء على مقتضى الحكمة إجراء الشيء على مقتضى ليه الحكمة خلاص. طيب فكده عندنا كم استعمال العرب أربع استعمالات. الأول اللي هو الإيه الإحكام بمعنى المنع والسيطرة والهيمنة. اللي الثاني الايه الاحكام اللي هو الاتقان الاحكام بمعنى الاتقان ايوه وعندنا الحكم. طيب هندور على ثلاث مواد على الحكم والحكمه والاحكام الحكم والحكمه والايه والاحكام. الحكم حكيم بمعنى حاجه العرب تقول حكيم بمعنى حاجه. طيب والحكمه حكيم بمعنى ايه يضع اجراء الاشياء على مقتضى الحكمة وهو وضع الاشياء في مواضعها. والاحكام معنى ايه لا مش اتقان بس ايوة الاحكام اتنين الاتقان ماشي والايه والمنع واللا الاتقان مع التدقيق والمنع خلاص بل الاحكام الاتقان والايه والمنع خلاص زي احكم وسفاق ماشي والإحكام اللي هو الإتقان. طيب يبقى عندنا كده حكم وحكمة وإحكام، والإحكام ده اتنين، يبقى دول الأربعة برضو في الآخر. خلاص؟ طيب، في بقى ناس بترد الموضوع كله للحكمة، يقول لك لا حكيم الحكمة. تقول له طب هو الحكم حكمة ازاي؟ يقول لك ايوه، لان هو لما بيفرق بين اتنين او هيحكم بين اتنين هيجري الفعل اللي هو الحكم على مقتضى الايه؟ الحكم. تقول له طب هو الاتقان حكمة ازاي؟ يقول لك ايوه، اجراء الفعل على مقتضى الحكم. تقول له طب هو احكموا سفهاءكم دي حكمة ازاي؟ يقول لك اجراء الامر على مقتضى الايه؟ الحكمة، ان في اللحظة دي لازم يحكمهم. خلاص؟ ان لو ما احكمهمش هيؤذوه، فالحكمة انه يحكمهم. فبيرد الكلام كله للايه؟ للحكمة، فيقول لك حكيم من الحكمة. تمام؟ ناس تانية بقى ترد الموضوع كله لايه؟ للمنع. المنع، فيقول لك ايه؟ يقول لك بقى المعروف احكمه امنعه. خلاص. طب الاحكام اللي هو التدقيق والاتقان، يقول لك منع الاشياء التي تعوق الاتقان. طب الحكم، منع ظلم احدهما للاخر. طب الحكمة، منع الاشياء التي تضاد الحكمة. تمام؟ المهم اللي يهمنا احنا في الاخر ان احنا لما التفنيطة احسن لنا في الفهم. خلاص؟ بالنسبة لنا احنا احسن لنا في الفهم التفصيصة دي، انما انت لو تردها لحاجة واحدة سهلة. انا ده كده يعني حاصل قرابة 30 كتاب لغوي فيما يتعلق بالمسألة دي. طيب، يبقى احنا الخلاصة في عندنا في اللغة حتى الان عند العرب، ما نعرفش الكلام ده بقى ينفع في حق ربنا ما ينفعش، عندنا حكم وحكمة واحكام. ماشي؟ والاحكام ده اتنين، في احكام اللي هو بمعنى منع وسيطرة، وفي احكام بمعنى ايه؟ اتقان وايه؟ وتدقيق. ماشي كده؟ طيب، باقي بقى ان احنا ناخد التلاتة دول ونشوف ينفعوا ولا ما ينفعوش حق ربنا. تمام كده؟ ماشي؟ اذا احنا عشان نقول دول ينفعوا ما ينفعوش في حق ربنا، احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نصوص. صح، محتاجين نصوص. محتاجين النصوص دي بقى فيها اسماء، فيها صفات، فيها اخبار بتقول كده، يبقى خلاص كده. تمام كده؟ واللي ما فيهوش ما يلزمناش. واضحة المسألة دي؟ طيب، معنى اول حاجة نبدأ بالمعنى، معنى الاحكام. والاحكام قلنا فيه اتقان واحسان، وفي المعنى التاني اللي هو منع ودفع. منع ودفع، عشان خلاص بقى احنا هنقول كده على طول في كلامنا. يبقى الاحكام نوعين، في اتقان واحسان وفي منع ودفع. خلاص؟ طيب، بتاع الاتقان والاحسان ده يعني مثلا لما نقرا وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعله. فكده معانا شغاله ايه؟ الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. معانا شغاله، صح كده؟ طيب، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت، فوت. خلاص؟ يعني ما فيش حاجة تفوت حاجة. اتقان، اتقان. تمام؟ طيب، ده كده احكام. لدرجة كتاب أحكمت آياته. خلاص؟ لو على معنى الايه؟ الإحكام. تمام؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حكمة ولا إحكام؟ إتقان. قدره ايه؟ تقدير. إحكام. يبقى كده ينفع معنى الإحكام ولا ينفعش؟ ينفع معنى الإحكام. كده ينفع معنى الإحكام. خلاص كده؟ طيب، ويعني ممكن نقول كده تغليبا نسمي ده احكام في الخلق. احكام في الايه؟ في الخلق. لا، المنع مش ظاهر. لا، ده انا قلت لك، انا قلت في اربع حاجات، انا عايز اجيب كل واحد هل في ماشي ولا مفيش ماشي. كده خلصنا من الاولاني كده تمام كده. طيب نروح على التاني اللي هو بقى في احكام تاني اللي هو الاحكام بتاع ايه؟ المنع والدفع. يبقى في احكام الاحسان والاتقان وفي احكام المنع والايه والدفع. بتاع المنع والدفع ده ممكن نقول عليه كده يعني مجازا نقول في الامر والملك. طيب عايزين نشوف هل ليه شواهد ولا ملوش شواهد. يعني مثلا في حديث الله سبحانه وبحمده عن بدر قل ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا. المهم لغايه وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. الحكمه هنا تبقى ايه؟ منع ودفع. فيها معنى المنع والدفع بشكل ايه؟ واضح. خدوا بالكم من حاجه لما هنشوف اسم الله الحكيم في القران الكريم هتشوف المعاني التي تصلح كلها في السياق الواحد ماشي. يعني عادي لو الحكمه تصلح هتلاقي ايه جاي تصلح، لكن هتلاقي حاجه ايه ابرز، حاجه ايه ابرز. طيب مثلا في التشريع لما ربنا يقول اذ يقول المنافقون والذين في، طب سيبنا من دي عشان دي مش واضحه قوي ممكن تحتاج شرح طويل. مثلا لو رحنا للهجره ربنا يقول ايه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. ايه منع ودفع. ما قدروا يعني الله سبحانه وبحمده منعهم ودفعهم خلاص. طيب وهنا واضحه جدا في الهجره. في الفتح برضو نفس الكلام، انا بس هطوي حاجات لان مثلا تعال نروح لحدث تاني وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. منع إن هو إيه منعه منه ورفعه إليه تمام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إيه منع. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. طيب وغيرها ده كده في الإيه في الحكمة نفسها يعني في استعمال اسم الحكيم. طيب المنع ده يشبه إيه من الأسماء؟ العزة ماشي بس العزة أكتر غلبة. حكيم الإحكام القهر القهر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إحكام الهيمنة صح التعبير القهر ماشي. طيب مثلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. ماشي معنى الايه الإحكام السيطرة في الهيمنة خلاص. طيب بالمعنى كده ينفع المعنى ده. احنا عندنا هم من النصوص والاخبار ان المعنى ده معنى ينفع في حق ربنا ينفع. طيب ولذلك نقول ايه نقول ان هنا يعني من باب بس كده تقريب يعني التقريب ماشي هو مش على التدقيق والتحقيق لكن من باب التقريب نقول ايه نقول ان احنا عندنا مش قلنا في حكم وحكمة واحكام حكم وحكمة وايه واحكام. فالاحكام ده نقول في احكام في الخلق اللي هو الاتقان والايه والإحسان وفي إحكام في الأمر والملك اللي هو إيه المنع والدفع، ان هو امره نافذ خلاص. فده احكام اكتر في الخلق ولا في الملك؟ في الملك. الاحكام بتاع السيطرة ده في الملك، ماشي، واضح اكتر في الملك. طيب مش مهم حتى الان، انت بس اللي انت محتاج تعرفه يعني دون تخوض في هذه التفاصيل، ان الرب سبحانه وبحمده هيبقى حكيم بمعنى ايه؟ محكم. دلوقتي خلاص، حكيم بمعنى ايه؟ محكم، ده على الاتقان والاحسان خلاص كده. وحكيم بمعنى محكم لامر الخلق وكل ما يتعلق بالكون، على معنى ايه؟ احكموا سفهاءكم، تمام كده. او حكيم نفسها بمعنى حاكم، بمعنى المنع والايه والسيطره، مش الحاكم بين اتنين. واضح يا جماعه؟ هو النهارده لما واحد يعني لما بقول حاكم لازم يكون بيحكم بين اتنين؟ لا، ده هو اصلا كلمه حاكم يعني ايه؟ يعني مسيطر خلاص. فيبقى هنا الله سبحانه وبحمده حاكم بمعنى المنع والايه والدفع خلاص، السيطره، وحاكم اللي هي حكيم بمعنى حاكم، وممكن حكيم بمعنى محكم، محكم امر الخلق كلهم، الكون كله ماشي. ده على معنى الايه؟ المنع والدفع. على معنى الاتقان والاحسان تبقى حكيم بمعنى ايه؟ محكم للخلق خلاص كده. طيب كده بقى لنا معنى ايه؟ بقى لنا كده الحكم والايه والحكم. الحكم سهل خالص، ربنا حكيم بمعنى حاكم. طب احنا عندنا النصوص بتاع الحكم كتيرة خالص بقى، ربنا اسمه الحكم اصلا، ومن احسن من الله حكما، وغيرها، قل غير الله يبتغي حكما. فكده دي ايه؟ ده معنى فيه شواهد واضحة، مفيش مشكلة، ده ان يكون حكيم بمعنى ايه؟ حاكم. حكيم بمعنى حاكم، يعني ايه حاكم؟ ان احكامه مقدمة، لما يحصل تنازع حكمه مقدم. طيب ركز بقى، حاكم على مستوى الحكم الشرعي والحكم الكوني والحكم الجزائي. يعني بقى على مستوى الحكم الشرعي، يعني النهاردة هو حكم ما نسميه بأحكامه الشرعية، صح؟ يعني دلوقتي اللي هو مش عارف الديات والمواريث وكلام دي اسمها أحكام ايه؟ شرعي. طيب واحكام كونيه يعني ايه؟ سنة الشمس تطلع من الشرق وتغرب من الغرب، وان مش عارف كذا وان كذا وان كذا، وده يمضي وده يمضي، دي اسمها احكام ايه؟ كونيه. حتى احيانا يقولوا بين قوسين قدريه، احكام ايه؟ كونيه ايه؟ قدري. ربنا حاكم يمضي حكمه على خلقه. طيب واحكام جزائيه، يعني ايه احكام جزائيه؟ حساب او الثواب والعقاب، سواء كان في الدنيا او في الاخره، دي اسمها احكام ايه؟ جزائيه. طب لما نركز في الاحكام الجزائيه دي، هي داخله في انهي احكام؟ هي بقى بتتمرجح هنا وهنا، عشان كده بقى البعض يقول لك ايه دي داخله في الشرعيه، بما انها في حاجات جزاء فهو حكم شرعا ان يحصل له كذا، وفي ناس يقولوا داخله في الايه؟ داخله في الكونيه، لان هو اصلا هو في خلق الكون جعل فيه جنه وفي نار، ودي يعني دي مش في التشريعات، دي في الايه؟ في الامر الكوني، هي مش في التشريعات، ده في الامر الكوني، ولذلك هي اقرب الاحكام الكونيه، هي اقرب الاحكام الايه؟ الكونيه خلاص. يبقى كده لما نقول ان ربنا حكم او حاكم في ثلاث احكام، اللي هي ايه؟ الشرعيه والكونيه والايه والجزائيه خلاص. طيب كده بقينا حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ يبقى حتى الان حكيم تيجي بمعنى حاكم ماشي، حكيم بمعنى محكم ماشي، تمام. وحتى الان الثلاث معاني اللي عند العرب دلوقتي، احنا قلنا اربعه، ثلاثه منهم كده ينفعوا في حق ربنا، بين المعنى الرابع اللي هو ان الحكيم من الايه؟ من الحكم، ودي يعني شاهد عليها كتير جدا. بس لما نيجي نقول بقى الحكمه، حكمه في ايه؟ طب سؤال بس، الحكمه دي تنتمي لايه؟ تنتمي للقدره ولا تنتمي للعلم ولا تنتمي للقوة ولا للرزق؟ ايوه صح. لا ما انا ما بقولش بتظهر في ايه، يعني انت النهاردة لو بتصف واحد بانه حكيم بتوصف قوته ولا بتوصف قدرته ولا بتوصف علمه؟ علم. ولذلك بين قوسين يقولوا الحكمة كمال العلم. الحكمة كمال الايه؟ العلم. لانه هناك فارق بين من علم ومن لديه حكمة. لذلك ربنا يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي طبعا. لان فرق ما بين انت عارف المعلومة او عندك علم بالمعلومة وانت انسان حكيم. لان الحكيم في عرفنا احنا في ثلاث ابعاد في منتهى الاهمية. البعد الاول كمال العلم، الاصابة في العلم، يعني علمه ماله اكمل علم. وكمال العمل بالعلم، انه يضع الشيء في موضع، فهو علمه اكمل علم وعمله اكمل عمل. في حاجة تالتة مهمة جدا في الحكيم، انه ايه؟ التؤدة والترسل والتفكر في العواقب. الفرق بين الشخص الحكيم والشخص المتهور ايه؟ الحكيم ده عنده ايه؟ تقعد كده وقعد يفكر في عواقب الامور وما وراءها وكذا، ولا مش هيبقى حكيم اصلا. في ثلاث ابعاد مهمه، لما تركز ثلاث ابعاد دول الشخص الحكيم هو رزق ثلاث حاجات: الفهم والتدبر والعمل. رزق ثلاث حاجات هما الفهم والتدبر والعمل. هو فاهم كويس جدا كمال العلم، وعمله اكمل عمل، يضع الشيء في موضعه. ولما بيعمل بيبقى بايه؟ بعد تفكر في العواقب، بعد التدبر ده على التفاعل، على التكرر، يعني لا يفكر كويس ويعيد الامر فيه، فما بياخدش خطوه كده ايه يعني عفو الخط، لا يقعد يفكر كويس ويقلب الموضوع في دماغه مش عارفه ايه. عنده تؤده، عنده ثبات في الامر، عنده ثبات في الامر خلاص. يبقى هو عنده مزيج من العزيمه على الرشد والثبات في الامر بس على اكمل صور. انما اللي عنده عزيمه في الامر وما عندوش ثبات في الرشد ما يبقاش اللي عنده عذر عزيمة على الرشد وما عندوش ثبات في الأمر ما يبقاش إيه؟ حكيم. عنده عزيمة وبتاعه ونشيط بس إيه؟ ما عندوش ثبات في الأمر خلاص. واللي عنده ثبات في الأمر يعني عنده كده تؤدة وتأني ومش عارف وما عندوش عزيمة على الرشد ما بيعملش أصلا، هيفوت الفرص. فهو عنده مزيج من العزيمة على الرشد والثبات على الإيه؟ على الأمر. لذلك دول أول كنزين في الحداشر كنز اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم سيدنا شداد بن أوس خلاص. فانت وانت بتسأل الثبات على الامر والعزيمة على الرشد كأنك بتسأل ايه؟ الحكمة. تسأل الله العلم النافع والعمل الصالح ماشي. مهم. فدلوقتي ده الشخص الحكيم في عرفنا احنا، في واقعنا احنا كده الشخص الحكيم هو اللي بيعمل الحاجات دي. ولا يكون المرء حكيما الا بذلك خلاص. حتى يمكن الطاهر بن عاشور كان يقول فمن فهم الكتاب وعمل به وتدبر خفاياه نال الحكم. ولذلك القرآن وصف بأنه إيه؟ حكمة. ليه؟ لأنه مصدر الإيه؟ الحكمة، مصدر الحكمة. وسنة سيدنا النبي توصفت بأنها حكمة. ليه؟ أنها أكمل عمل، أكمل عمل بالقرآن بعد أكمل علم به وتدبر له. فلذلك وصفت بأنها إيه؟ حكمة خلاص. طيب مهم. ولذلك ربنا بيمتن على عباده بالحكمة. ولما هنتتبع كده الأنبياء هنجد ان ربنا بيؤكد ان من اوائل الاشياء التي اتاهم اياها ليه؟ الحكم. بس بيعبر عنها بحكما خلاص، تنوع حكما وايه؟ وعلما خلاص. مهم. ولذلك احنا نبص في الواقع ليس كل عالم حكيم، لأنه ليس كل عالم عامل وليس كل عالم عامل متدبر. ولذلك انت تجد حتى في واقع الناس في دنيا الناس تجد واحد ما شاء الله مثقف وعنده معلومات رهيبة وهيلة بس تيجي تشوف تصرفاته هايك خالص مش حكيم بالمرة. وتجد انسان تاني كده ممكن معلوماته متواضعة جدا وعلى قده، بس ايه لا ده عنده حكم في التصرف لحد كبير، ان هو تلاقيه مثلا قاعد كده، طب ثواني بس هنسأل الاستاذ فلان، طب ونعرف مش عارف من ايه ومش عارف ايه. هو ما عندوش اصلا يحاول يفهم الامر ايه يعني على ابصر طريقة ممكنة، او ان هو ما عندوش هو ذاته القدرة ان يعمل كده، بس يقعد يجمع، وبعد ما يجمع طب نقعد نفكر فيها بقى، طب لو عملنا كذا يحصل، لو عملنا كذا يحصل ايه، لا واحسن بقى طريقة نعملها نعملها بالشكل الفلاني. فهذا المرء الذي يقوم بهذه الاشياء هو حكيم، ولذلك هم ما كانوا يسودون الا حكيما، يعني العرب كان صفة اساسية في اللي هيسود الايه الحكم، لازم يكون حكيم، انه لو مش حكيم هيورطهم، فكانت الصفة الاساسية في من يسود الحكمة، ان هو يكون ده دي حاجة حاضرة عنده تمام. ولذلك حتى اشج بن عبد القيس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال ان فيك لخصتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والايه الاناه، ماشي هو مش حد. ولذلك النبي يقول التؤادة في كل شيء خير الا في امر الاخر، يعني انا كنت دايما اقول كده يعني يعني كان بعض الناس يقول انا ان ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، فدايما اقول كده ان انت ان ندمت على التؤدى مرة هتندم على التسرع مرارا، يعني التؤدى في الغالب ما بتجيش بخسارة، يعني في الغالب ما بتجيش بخسارة، بالعكس ده الانسان محتاج ان هو يكافح في نفسه مسألة الايه التسرع، وخصوصا ان التسرع ده مرتبط بالهوى، ومن هوى هوى، ماشي من هوى هوى، الهوى والهوي مشكلته ان هواه اهواه اسقطه فارداه. عشان كده بما ان اصلا التسرع ده مرتبط بالهوى انت بتميل لحاجة، فلازم اصلا يكون الاصل عندك ان انت ما ايه لا ما تم الا حاجة واحدة بس، امر الاخر، اول ما يروح تعمل ايه تجري. ولذلك احنا عندنا الاية مقلوب، يجي الامر للدنيا واحد يقول لك ايه عندنا مشروع كذا كذا، معاك معاك معاك اي حاجة يرشق فيها، ما بيفكرش طب ده هيترتب عليه ويعمل، لا لا معاك معاك، قول له خلي بالك ده مكسبها 200% قد الله 200% 200% ليه ساب كل حاجة وماشي وراه كده ايه زي مخطوف ذهنيا. طب لما يجي يقول له بقى حاجة من امور الاخرة يقول له طب بس هفكر بس والشغل، طب بس مش عارف اعمل ايه، بس هو ده مش هيأثر على، وبعدين يا ايش دور الحكيم بقى قلبين الآية. الاصل ان انت في امور الاخرة ما تفكرش، انك لو فكرت ما هتعملش، انت توطن نفسك على ان الامر اذا كان من امور الاخرة تعمل ايه على طول. ولذلك اصلا احنا امرنا في امور الاخرة بايه سارعوا سابقوا يسارعون، ليه بقى؟ لانك لو فكرت الشيطان بيعمل ايه يدخل بقى ويحط قدامك بقى ليه، يعني الشيطان مش بس يحط قدامك العوائق، ده هو هيرضى منك بحاجة كده دايما بيوقعنا فيها، هنقولك طب بكرة الاسبوع الجاي خليك بس ايه ما تستعجلش، يمكن يعني ايه لا ده بص لك ايه طب اصبر بس يمكن تلاقي حاجة احسن، طب خليك بس لما ترتب امورك عشان هت ايه اكيد في حاجة افضل، خد بالك انت. فهو هو ده ده دي اسلحته الماضية. فالاصل ان انت اي ما يكون امر امور الاخرة ايه معاكم راشق في اي حاجة في دي. ودايما كنا نقول لما الله من فوق سبع سماوات يراك كلما دعيت لخير اجبت، هو سؤال سبحان الله، يعني واحد يقول لك ايه طب سيبني ارتب اموري، هو انت هتشتغلني، هو انت عارف ترتب حاجة اصلا؟ يقول لك ارتب اموري، ترتب مين؟ لا هو اصلا يعرف يرتب اموره، هو اصلا مش عارف يرتب اموره، لما حيسني محسسني بقى ان هو الولد ايه اللي ماشي بالسنتي بقى وماسكها بالورقه والقلم والدقيقه ولا مش تشتغلني، هي مش هتمر ولا حاجه. وبعدين بقى سبحان الله تلك العوائق التي تدعيها. من الذي يملك تذليلها؟ بس يعني زي الضبط فكرة كده. سبحان الله، ان انت واحد مثلا لك معلش يا جماعة انا اسف عشان خاطر ده رزق واكل عيش، فيسيب طاعة اللي هو رايح يطلب رزقه. شوف الجنان يعني، يعصي اللي هو رايح يطلب ايه الرزق اللي بايده هو وحده. انت فاهم الفكرة؟ فهي ازاي فكرة ان انت كلما دعيت لخير مفيش ايه، لا ده ما لا دي راشق فيها مفيش كلام، طب كذا هيحلها من عنده ان شاء الله، هيسرها ان شاء الله كذا، ايه مش عارف ايه، توكل على الله ربك هي. فوانت وانت في الطريق هتلاقي الموضوع ايه بيمشي. انت لو كده تلاقي ربك بيسرها، انما لما بتقعد تحط العوائق انت كأنك بتقول لربنا على شرط. انا دايما كنت اشبهها كده، اقول مثلا تخيل لو انت واحد صاحبك جيت ايه قلت له بقول لك انا محتاجة في مشوار ضروري بكره لازم تيجي معايا، فقال لك طيب بس طب سيبني بس نص ساعه افكر، طب انا هعمل ايه في كذا ومش عارف اعمل ايه ومش عارف مش. تخيل بقى الصوره الثانيه، انا عندي مشوار بكره ضروري وانا اسف والله ما الاقي حد غيرك، فكده لازم تكون معايا. قال له يا عم معاك ما يهمكش، بس ايه يعني في شويه حاجات كده هرتبها، بس معاك ان شاء الله معاك، وان شاء الله ما ترتبش خالص معاك ما تقلقش. يقول له طب استنى بقى، هو انت ايه الحاجات اللي هي شغلاك؟ يقول له اصل في حد يروح مكاني في كذا. يقول له طب استنى انا هرن على فلان يروح مكان، وايه تاني؟ يقول له اصل كذا. خلاص هو نفسه بيسعى في انه يعمل ايه، ان هو الحاجات اللي بتعوقه يعمل ايه يذللها. صح كده، انك بتحس ان هو حد مستعد جدا لابعد حد ان هو ايه ان هو ما يتأخرش عنك. احنا بنعمل كده مع بعض واحنا بشر، بالك ربنا يعمل ايه مع الانسان؟ انما انت لما من الاول تقول له ايه لا بس سيبني بس هشوف حل الكذا، هشوف لي اله تاني يحل لي المش عارفه، حاجه مرار طافح يعني. انما انت لما هو يدعوك وتقول ايه سمعا وطاعه هيكفي. بس من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. انما انت ولذلك سبحان الله ربنا يقول ايه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. انه لما يرد الخير لما يجيله اول مره ما يجيلوش تاني. ما هو انا معلش طبيعي يعني لو انا اتصلت بواحد صاحبي قلت له والله انا اسف بس ما فيش غيرك اللي لازم ينفع تروح معايا بكره، انا رنيت على الناس كلهم ما فيش الا انت، فقلت طب معلش بس سيبني ايه يعني عايز يقف يعني اشوف بس شويه حاجات بس صعب والله بكره بس احاول ارتبها كده بس سيبني كده وهرد عليك بعد نص ساعه، انا مش هتصل عليك تاني. لان حتى احس انه لو جه هيجي ايه متقدر، لا ما يهمكش يا جدع ان شاء الله وبتاع ومش عارف ايه وهتتحل، انا لما يكون عندي حاجه تاني اكيد هكلمه. فسبحان ربي ده احنا محتاجين من بعض، انما انت ربنا لما بيرسل الخير لغط عندك محتاج منك، هو لك وحدك. ولما بقى تتعامل معاه بالشكل ده ما تستاهلش يجي لك تاني، تستحقش انه يجي لك تاني والله. وده اللي بيحصل من كتير من الفضلاء سبحان الله. و و و وفعلا بعض الناس يقول لك والله مش عارف طب شوف لي حاجه مش، وكان يبقى الحاجات دي كلها قدام عينه والخير قدامه وهو ايه وهو يعرضه عنه. نسأل الله العافية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمه. فلذلك الأصل ان الإنسان في أمور الآخرة يعمل ايه، لا يسارع وما تفكرش ان شاء الله تمام، وربك هي ايه هيسرها ان شاء الله ويحلها ويكون ما يكون ان شاء الله. تفكرش خلاص معاكم بس ايه بس براتب شوية حاجاتهم بس معاكم جاي خلص. وفي امور الدنيا لا فكر كويس جدا جدا جدا جدا، ده نص كلام النبي مش كلامه كلام، ان التقى ده هنا خير، انما في امور الاخره شر شر. ف فاهم؟ الصورة العكسية احنا بنعملها دي. انما امور الدنيا لا، فكر فيها بقى كويس، اجري فيها على مقتضى الحكم، تصور المسألة كويس جدا، افهمها كويس من جميع جوانبها، وفكر في عواقبها، وفكر كويس في احسن طريقة لتنفيذها. ولذلك اغلب قراراتنا الدنيوية سواء كانت مثلا في زواج، في عمل، في مشاريع، اغلبها بتفشل بسبب ايه؟ انها ما بتجريش على مقتضى الحكم، ده تفكرش فيها بطريقة الحكماء. انت هو كده يعني بتسارع بقى وبيلوح قدامك كده ايه؟ دي فرصة حلوة يلا بسرعة مش عارف ايه؟ متفكرش المسألة. وللأسف الشديد كثير من امور، فشوف لا كسبت دنيا ولا اخر، عشان قلب الآية، انت قلب الآية لا دنيا ولا اخر. المهم ده كان بس وقفة كده مع الحكمة نفسها في الواقع بتاعنا خلاص، ولوازمها ايه بالنسبة للإنسان. لما نيجي نقول النهاردة بقى حكمة الرب سبحانه وبحمده، ان ربنا حكيم على معنى الحكمة، على معنى الحكمة خلاص، يبقى هنقول ان ربنا سبحانه وبحمده يضع الشيء في موضعه، يعني اكمل صورة لوضع الشيء في موضعه. طب والكلام ده بيبقى ايه؟ على ايه؟ مع ايه؟ علم تام، علم كامل، علم كامل ماشي. يبقى لما ربنا بيفعل الشيء ده بيبقى احسن صورة ماشي. احسن حاجة تتعمل، وبتبقى مبنية على اكمل ايه؟ علم. مفيش حاجة غايبة عنه ما يخص الامر ولا الكلام ده كله خالص، تمام. فالحكمة دي بقى لما نيجي نقول هي فين، ميادينها ايه، ده بقى اللي نتكلم فيه. واضح؟ انما هي الحكمة نفسها عبارة عن ايه؟ ان وضع الشيء في يعني وضع الشيء في موضعه، يعني الشيء اللي هيفعل ده تمام هيبقى احسن فعل مبني على ايه؟ على اكمل علم. واضح؟ ده بقى حقيقة الحكمة. لما نيجي نقول بقى الحكمة في ايه، هنلاقي بقى حكمة في الخلق، حكمة في الامر، وغيرها من ايه، من صور الحكمة اللي احنا هنتعرض لها ان شاء الله بعد كده بالايه، بالتفصيل. حكمة في الخلق، زي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم، دي حكمة تمام. وعندنا بعد كده حكمة في الامر، سواء كان الامر الشرعي او الامر الكوني او الامر الايه، الجزاء. حكمة في الامر، فامر الشرعي احكامه اكمل احكام على مقتضى الحكمة، احكام الشرعية. احكام الكونية القدرية على مقتضى الحكمة، والاحكام الجزائية على مقتضى الايه، الحكمة. خلاصة الكلام النهاردة، احنا كنا بنحاول نتعرف على اسم الله الحكيم على مستوى الدراية العقلية اللي هي المعرفة، اللي في دراية تانية اسمها الدراية القلبية، بس احنا كده عايزين، بس كنا عايزين نعرف عقليا بس كده يعني ايه حكيم. فيبقى الخلاصة ان حكيم من الحكمة، المعنى الاشهر عندنا اللي هو وضع الشيء في موضعه. يعني ايه في موضعه؟ يعني احسن شيء مبني على ايه؟ على اكمل علم، تمام كده؟ طيب دي الاولى، يبقى هنا حكيم ده معنى وضع الشيء، وهنا يبقى الحكمة اللي هي كمال الايه؟ كمال العلم، خلاص؟ طيب لما نيجي بقى المعنى التاني، نقول حكيم من ايه؟ من حكمة، من الحكم. يبقى حكيم من الحكمة وحكيم من الايه؟ من الحكم، بمعنى حاكم، خلاص؟ حاكم يعني يحكم، واحكامه ثلاثة اللي هي ايه؟ الشرعية والكونية والجزائية، خلاص كده؟ طيب نيجي بقى للمعنى الثالث، يبقى حكيم من الإحكام. وعندنا الإحكام ليه معنى ايه؟ الإحكام لو معنى الإتقان، بجيب السهل بس المتبادل الأذهان، الإتقان والإحسان، خلاص كده، اللي هو ده هيبقى إحكام في الايه؟ في الخلق، خلاص. والإحكام الثاني اللي هو في الأمر، اللي هو المنع والايه؟ والدفع، خلاص. دول أربع معاني لإسم الله الحكيم. لما نقول ربنا حكيم، أنا بقول الأربعة دول. مفروض بقى ان احنا بعد ما عرفنا الكلام ده نحتاج ان احنا نتتبعه. شوفوا بقى، نشوف اللي عايزين نشوف بقى حكمة ربنا، نشوف الحكم، نشوف الاحكام. احنا عايزين بقى نلف كده نشوف الحكمة والحكم والاحكام في ايات القرآن الكريم، مش من كلامي، من كلامك برضو، من كلام ربنا زي ما اتفقنا عليه في مسألة المصدرية، عشان ده الامان والاتزان. فنحاول كده نستعرض مجموعة من الايات ان شاء الله في المرات القادمة، نشوف بقى فيها بقى الحكمة والحكم والاحكام، نشوف الاتقان والاحسان، ونشوف المنع والدفع، ونشوف الحاجات دي، تمام، بحيث ان احنا يقين المرء فيها يزداد. وهنيجي نشوفها كده من زاوية تانية، يعني احنا شفناها من زاوية ايه، حقيقة الحكمة، وهنشوفها من زاوية تانية كده اللي هي زاوية الشواهد التاريخية والكونية والشرعية، وده ان شاء الله اللي هنتعرف عليه في المرات القادمة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن اسمائك عن اوصافك، علمني علما ينفعني، واجعلني حقا احصيها، فالسنة يوما أوصتني، وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.